بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي أخوات هنتكلم عن تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أولا يا حبيباتي لازم تفهمي إن الله سبحانه وتعالى لما بيقول يا أيها الذين آمنوا لازم تقفي وتشوفي يعني إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك. حفظ القرآن يا أخوات عايزين نفهم إيه المقصد منه. إحنا بنحفظ القرآن علشان نكون صم بكم عمي، لأ، إحنا بنحفظ القرآن علشان نفهم. إحنا دلوقتي اهتمينا جدا جدا بالتجويد واهتمينا جدا جدا بالحفظ، اللهم بارك، ده شيء جميل جدا وغاية نبيلة جدا، ولكنها هي مش غاية، دي وسيلة. وسيلة لإيه حبيبتي؟ وسيلة لفهم الله سبحانه وتعالى، لفهم المراد من الله سبحانه وتعالى. احنا بالضبط يا اخوات لما بنهتم بالتجويد وبالحفظ وما بنفهمش، بالضبط زي ما يكون حد بعت لك رسالة ومليانة بقى ايه زخارف ونجوم وورد احمر وورد اصفر فانت اهتميتي جدا جدا بالزخارف والنجوم وجذبتك جدا، بس سبتي فحوى الرسالة ما فهمتيهاش. فاحنا عايزين نهتم بالنجوم والإتقان قوي بتاع الحروف والإتيان الحق الحرف حقه ومستحقه، وفي نفس الوقت نفهم مراد الله سبحانه وتعالى من الآية. فما الله سبحانه وتعالى يقول لي يا أيها الذين آمنوا، يا ده أنا لازم أقف وقفة كبيرة جدا وأشوف هو الله سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لمين وعايز منهم إيه. في الآية دي أخوات وهي أول نداء في سورة البقرة للمؤمنين، الله سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم إن هم كانوا المسلمين دول لما كانوا بيخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا لسه في بداية تعلمهم الأمور الدين، كانوا بيقولوا إيه؟ راعنا. يعني إيه راعنا؟ يعني خلي بالك مننا، يعني إيه انتبه لنا شوية، راعنا يعني إيه؟ راعي أحوالنا، تمام كده؟ هم قصدهم معنى صحيح وما فيهوش أي مشكلة خالص، يعني هم قصدهم منه كل خير، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خد بالك مننا، راعنا، خلاص؟ انتبه للي بنقوله. طيب هم عايزين بيه معنى محترم جدا ويعني ونقي جدا، وهم بيقصدوا بيه كل خير. طب اليهود بقى كانوا بيقولوا هذه المقالة وبيقولوا راعنا، بيقصدوا بيها ايه؟ كل الفساد، هو ده الفرق. فاليهود انتهزوا الفرصة فبقوا بيخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة ويقولوا له راعنا، خلاص. فاليهود اصلا كانوا بيخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة، وبعدين جاء المسلمين قالوا كده. طيب فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن الكلمة دي سدا لهذا الباب. انتبه بقى من الحتة اللي جاية دي لأنها مهمة جدا. ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، حاجة جائزة بس انت لو عملتيها هتبقي داخلة في نطاق الحرمانية لأنها تاخدك في طريق الحرام. طب ليه؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى علشان كده نهاهم عنها. هما ما بيقولوش حاجة غلط على فكرة، هي كلمة راعينا نفسها ما فيهاش أي شيء غلط، ولكن الله سبحانه وتعالى بيقول لهم بلاشها خالص سدا للذرائع علشان ما تتشبهوش بمين؟ باليهود. هي دي العبرة، ان انتم متتشبهوش باليهود. وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن، الألفاظ اللي هي لا تحتمل إلا الحسن، وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال، شوفوا كلمة واحتمال لأمر غير لائق. فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال وقولوا انظرنا، يعني بلاش خالص الصراعين دي اللي بيقولها اليهود، وقولوا حاجة ما فيهاش شبهة، ما فيهاش تشويش، ما فيهاش هو يعني نقصد بيها إيه حلو ولا وحش، لا هي إن شاء الله كل اللي فيها الحسن. وقولوا انظرنا فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محظور. واسمعوا لم يذكر المسموع، الله سبحانه وتعالى ما قالش واسمعوا إيه، واسمعوا القرآن ولا واسمعوا الأحاديث ولا واسمعوا إيه. طب هنا بيقول لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة، ففيه الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.